يمكن يجي موتك من أضعف جرادة. لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره في أضعف عبادة. خلنا نتوب ويمكن نموت بنعيش، يمكن يجي موتك من أضعف جرادة. لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره في أضعف عبادة. لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره في أضعف عبادة.